ظاهر الإسناد مع السحلاقي يقول رواه راهين بن عمير أو عثمان بن عمير عن أنس بكل الطرق. والحديث الآخر اللي مر معنا حديث الإمام أحمد قال حدثنا حسن عن ابن لهيعة الحسن عن أبي لهيعة الصواب فيه أنه الحسن لأن الحسن الأشيب حسن على شيخ الإمام أحمد حسن الأشيب هذا دخل مصر وخرج منها على التحقيق قبل أن يختلط باللهيعة لهذا يكثر الإمام أحمد من الرواية عن ابن لهيعة من طريق العبادلة ومن طريق الحسن الأشيب هذا معه في ترجمة ابن لهيعة وفي ترجمة الحسن. وما بعده من حديث الدراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري هذه الترجمة مصرية ولهذا ابن كثير نبهت الى ان هذه الترجمة وهذا الحديث معروف من حديث المصريين يرويه من ينتقي حديث المصريين ينتقي صحيح حديث المصريين وجيده وهو عمرو ابن شريف لان ابن وهب عمرو بن الحارث لأن ابن وهب يروي عن عمرو بن الحارث جيد الحديث وعمرو بن الحارث أحد علماء مصر الكبار الذين استمع عندهم حديث المصريين. المقصود تنتبه لأن هذه الترجمة دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري لا يطلق القول بتضعيفها وإنما صححها طائفة من العلماء في عدد من الأحاديث وبالكثير لمح إلى هذا حيث ذكر رواية الحسن عن ابن لهيعة ثم أنها رويت من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن الهيثم عن ابي سعيد الخدري. وهذه الترجمة رويت فيها أحاديث كثيرة كحديث موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به إلى آخره وقد صحح إسناده الحافظ في الفتح لأنه من رواية صح إسناده في النسائي لأنه من رواية ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد وعمرو بن الحارث ينتقي وابن وهب انتخب جيد حديث المصريين وهذا الحديث هو يعني هذا الكلام ما نحب نطيل في الدروس به من علل الأحاديث والتراجم إلى آخره. نعم سمع يعني. وقوله سبحانه وتعالى ورحمة الله وما بينهما في كتب الله وما اجتنى من نفوس فيه تخير بالمعاد لان ما قدر على خلق السماوات والارض ولم يأت بخلقه. طبعا دراج عن ابي الهيثم هذه الاصل فيها صح دراج عن ابي الهيثم لكن منها ما هو صحيح التقي كمل فيه تخير بالمعاد لأن من قدر على خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه قادر على أن يحيي الموتى بطريق الأولى والأخرى. وقال قتادة قالت اليهود عليه اللعائن الله خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت وهم يسمونه يوم الراحة فأنزل الله تعالى تسليمه فيما قالوه وتأولوه وما مسنا من يهود أي من أهياء ولا تعب ولا نصر كما قال تبارك وتعالى في آية الأخرى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه بقادر على أن يحيي الموتى ولا أنه على كل شيء قدير. وكما قال عز وجل لخلق السماوات والأرض أكثر من خلق الناس وقال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. وقوله عز وجل اصبر على ما يقولون يا أيها المكذبون اصبر عليهم مخطوطا هجرا جميلا وصدق بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وكانت الصلاه المفروضه قبل الإسراء عند قوله وصدق بحمد ربك يا أبو تسعى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا أيضا فيه مثال لأن الله جل جلاله يذكر في كتابه خلق السماوات والأرض بعد بيان تكذيب الرسل وبعد المواعظ وذلك لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما جاء في قوله جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس.